مفهوم الفناء عند الصوفية، وهو تحلل كل شيء عدا الله، محو كامل لصفات البشرية بحيث لا ترى، واندماجها مع الذات الإلهية فتكون ذاتا واحدة، وهي عقيدة وحدة الوجود. قال القشيري في الرسالة صحيفة 49 بعد المئة: إذا فني أي الصوفي عن توهم الآثار من الأغيار من الغير، انتفى الغيرية، إن فيه خالق وفيه مخلوق في ثنائية، بقي بصفات الحق فلا وجود إلا لله، يعني امحت صفاته البشرية وبقي متصفا بصفات الحق بصفات الله، هو الله، فلا وجود إلا لله. ويقرر ابن الفارض في تائيته الكبرى بأن المرأة لا يكون محبا لله حتى يفنى فيه، وإذا فني العبد في الله جل وعلا ظهر الله فيه بزعمه، فكان العبد مظهرا أو مجلا لله عز وجل، يعني تجلى الله فيه. قال: فلم تهوني ما لم تكن في فانيا، ولم تفني ما لم تجتلى فيك صورتي. فالفناء الذي يقصده من الفارض أن يعتقد أن وجود العبد هو عين وجود الرب